وصدق في ذلك. قال وجاوز ذلك، لم يكتفي بهذا بل وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام، يعني تجاوز علم الكلام إلى علم الفلسفة كما هو معروف عن الغزالي رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه. قال وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود وصدق. من أراد الحق والمعرفة واليقين من هذا الطريق فلا يسعب نفسه، فالطريق مسدود، فليبحث له عن طريق أخرى. وهذا كلام الخبير الذي عرف حقيقة هذا العلم وهذا الفن وهذا المسلك. قال وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، يقول فيه يعني بعض التعريفات وبعض الإيضاح وبعض الكشف لبعض الأمور، ها؟ ولكن على الندور، على الندور، يعني ما فيه من هذه يعني الثمرة اليسيرة جدا فإنه على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا نحن سبق نشرنا وقلنا إن يعني غاية ما يمكن أن يصل إليه علم الكلام من القضايا التي لا يخالف فيها الكتاب والسنة، غاية ما يصل إليه هو المعرفة العقلية الفكرية الباردة فقط، فقط هذا فيما لم يخالف فيه الكتاب والسنة. وهناك، وهي قضية مهمة جدا، هناك فرق جوهري بين الإيمان واليقين المترتب على الدليل الشرعي، الإيمان واليقين المترتب على الدليل الشرعي الذي محله القلب، وبين الإقناع الذهني المجرد الذي محله العقل. فهناك يعني معرفة فكرية عقلية مجردة محلها العقل، وهناك إيمان ويقين وطمأنينة وتسليم محله القلب. فثمرة النصوص الشرعية الوحي الرباني دواء هذه القلوب يثمر اليقين والاطمئنان القلبي والإيمان الصادق. أما هذه القضايا العقلية الفكرية فهي مجرد الإيصال فيما أوصل إلى المعرفة الذهنية المجردة. وفرق بين الإيمان واليقين المترتب عليه الاستسلام والتسليم والانقياد، وبين المعرفة المجردة، كما تعرف أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين، أو كما يقولون أن غاية ما عندهم من القضايا يعتبرونها قضية كلية معتمدة أن الجزء الكل أكبر من الجزء. هذه بدهيات لا يناقش فيها ولا يتكلم فيها، وهي قضية عندهم تحتاج إلى إثبات أن الجزء أصغر من الكل وأن الكل أكبر من الجزء. ففي فرق بين المعرفة العقلية البحتة الجامدة وبين الإيمان واليقين الذي يورثه الدليل الشرعي النص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير يعني قلنا، فهذا الأخير إن تحقق فإنه لا يترتب عليه إيمان ولا انقياد وإذعان وتسليم، وإنما يكتفى بالمعرفة الذهنية المجردة. وهذا الأخير هو من الجدل المذموم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. فهذا الكلام من الغزالي رحمه الله تعالى يبين حقيقة هذا العلم الذي يعني انبهر به كثير من الناس قديما وحديثا وإلى اليوم، وظنوا أنه يورث أو يوصل إلى شيء من المعرفة، تركوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهرية، وقدسوا العقول وظنوا أنها توصل إلى شيء. والعاقل السعيد العارف هو من اتعظ بغيره، من اتعظ بغيره لا أن يكون هو عبرة وعظة لغيره. فالواجب على الإنسان المسلم العاقل أن يعرف الطريق من أول الأمر، وألا يجهد نفسه ويتعب يعني يضيع وقته الثمين في غير ما طائله. فهؤلاء هم أرباب هذا الفن ونظاره و يعني من غاص فيه الى الى الى الى نهايته. هذه مواقفه من هذا الفن. نعم. يقول الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب المنقذ من الضلال، وكما قلنا المنقذ من الضلال هو ظن انه منقذ من الضلال، وما علم عفى الله عنا وعنه ورحمه ما ظن انه انتقل من ضلال الى ضلال، ظن ان المنقذ من الضلال هو التصوف بعد ان ترك الفلسفه وبعد ان ترك علم الكلام والعلوم العقليه، ظن ان المنقذ من الضلال هو الوجدان والكشف وغيرها من مسالك التصوف، فألف كتابه المنقذ من الضلال قبل أن يعرف حقيقة هذا الأمر، ويعود في آخر حياته إلى سبيل النجاة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى صحيح البخاري وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. يقول الغزالي في المنقذ من الضلال، يقول: وجدت علم الكلام، وجدت علم الكلام واف بمقصوده، وجدت علم الكلام واف بمقصوده غير واف بمقصودي. واف بمقصوده يعني في الجدل وإثارة الشبه وغير ذلك من الأمور، غير واف بمقصودي أنا أقصد اليقين والطمأنينة والإيمان الراس اليقين الذي يرثه غير وارث، لم أجده فيه علم الكلام. وارث بمقصود واف بمقصوده من الشبهات والرد عليها والجدل وترتيب القواعد المنطقية إلى غير ذلك، غير واف بمقصودي أنا، يعني من اليقين والاطمئنان والاطمئنان. ولذلك وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بعد أن نذكر بعض أساطين هذا الفن الذي تركوه ورجعوا إليه. من هو الذي وضع قواعد علم المنطق ونظره؟ ومن هو؟ أرسطو، هو شيخهم الكبير الذي علمهم المنطق أو علمهم السحر، علمهم المنطق. هذا أرسطو كان موحدا، فلما وضع علم المنطق الذي ورثه المتكلم بعد ذلك انتقل من التوحيد إلى الشرك، فينطبق عليه كما يقال أراد، إذا قلنا أن يعربه فأعجمها رسالة، لكن أراد أن يكحلها فأعماها. فهو كان موحدا قبل هذا الفن، ووضع هذا المنطق لأجل إيش؟ يقول إنه علم يرتب الفكر من الانحراف والضلال حتى لا يزيغ الإنسان، فقاده ذلك نسأل الله العافية إلى الانحراف من التوحيد إلى الشرك. فإذا كان هذا هو شيخهم الأكبر، فكيف من جاء من بعده؟ نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي العز: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها. ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، يعني ليس عطفا على ما مخالفة الكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، لا، لكنها استنافية. وما فيه أي في علم الكلام من علوم صحيحة، وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها. نعم. قال: وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. الحمد لله. نعم. كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني والعمد، يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. أحسنت. نعم. يقول في كلام الأول ومثله وكلام مثله في ذلك حجة بالغة لا شك. كلام الغزالي في هذا الفن حجة بالغة. والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه سلاحا جديدا على معاني صحيحة. يقول السلف ما حذروا وحرموا ومنعوا من علم الكلام وكرهوا لأنه مجرد مصطلحات جديدة وفن جديد وعلم جديد ومصطلحات جديدة تدل على معاني صحيحة. قال لا، لم يمنعوه لذلك كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة حينما ذكر مثلا علم أصول الفقه ولا علم المصطلح ولا علم، هذه كلها علوم حادثة، علوم تخدم العلم الشرعي، فهي علوم ومصطلحات جديدة لكنها لا تخالف كتابا ولا سنة، إنما تخدم الكتاب والسنة وتضبط مثل هذه الأمور. وإنما كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. وفيما تقدم في مقدمة شارح الطحاوية الأول قال مخالف للكتاب والسنة، فيه أمور مخالفة للكتاب والسنة، وهذا ظاهر جلي حقيقة. أن علماء الكلام من الأصل إنما تبنوا علم الكلام وظنوا أنه المراد منه التعلم لهذا الفن وهذا العلم من أجل الدفاع عن العقائد المستنبطة من الكتاب والسنة، هذا الهدف الأصل، الدفاع عن العقائد المستنبطة من الكتاب والسنة بالدلائل العقلية. لكنه لما خاضوا هذا الفن وهذا العلم يسمى علما، وإذا تقدم كلام العلماء بأنه لا يسمى علم، لأنه ذكر المصنف رحمه الله تعالى لو أن يعني واقفا أوقف أحد الوقوف على العلم أو أهل العلم خرج أهل الكلام، ولو أوقف مكتبة تخرج منها كتب علم الكلام لأنها لا تدخل في كتب أهل العلم. نعم، لكنه يعني من باب يعني المجاراة الاصطلاح، والعلم ما كان معلوما من حيث الأصل العام. يقول بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. نقول إنهم دخلوا غمار هذا الأمر فقعدوا قواعد والتزموها وظنوا أنها يقينية قطعية، ثم نظروا إلى النصوص الشرعية وإذا هي تخالفها ولا تتماشى مع هذه القواعد، فماذا كان منهم؟ قالوا لا، هذه قضايا يقينية قطعية لا تقبل الشك، لكن النصوص الشرعية دعب إليهم الشك فيها من حيث النقل أو من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة أو إلى غير ذلك، فدخلوا في باب التأويل لتطويع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لهذه القواعد التي قد قاعدوها. وهذا هو أصل الانحراف والخلل والضلال، أنهم بدلا من أن يجعلوا القرآن والسنة، وإذا قلنا السنة، السنة الصحيحة، ما ليس بصحيح فليس بسنة وإن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لو جعل القرآن والسنة هي المهيمن والحكم على كل هذه الأمور لما كان هناك خلاف، فما صادم الكتاب والسنة ولم يوافقهما يرمى به عرض الحائط قال به من قال. لكنهم قالوا لا، هذه قضايا عقدية، هذه قضايا يقينية قطعية لا تقبل الشك ولا تقبل المناقشة، فرجعوا إلى الكتاب والسنة فحاولوا أن يطوعوا النصوص الشرعية لتمشي مع هذه القواعد التي التزموها، فدخل باب التأويل. يعني قالوا خبر الأحد ثلاثة أربع السنة، هذه أغلقوا الباب وقالوا هذه أخبار أحد، سبحان الله، ثلاثة أربع السنة ردوها بهذا الآن، وما ثبت وما تواتر قالوا لا، هذا طعنوا في دلالته، إذا لم يطعنوا في ثبوته ولم يستطيعوا الطعن في ثبوته طعنوا في دلالته، فقالوا بتأويلات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الأمور التي لا تخفى. قال ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة للباطل، ما كرهوا علم الكلام لأنه أدلة، لأنه يستفاد منه في الرد على أهل الباطل، مناظرة النصارى، مناظرة الملحدين العلمانيين إلى غير ذلك، من جوانب تعين في المجادلة وفي الدفاع عن الحق، ما منعوه من أجل هذا، إنما منعوه لمخالفة الحق واشتماله على أمور كاذبة مخالفة للكتاب والسنة. قالوا من ذلك مخالفة للكتاب والسنة. قالوا وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، فيه بعض الأمور الصحيحة يعني نعم، لكن جعلوا الطريق إلى الوصول إليها من أصعب ما يكون. ثم ذكر المثل المعروف الذي يقال، قالوا وأطالوا كلاما في إثباتها مع قلة نفعها. وإحنا ذكرنا أمثلة كثيرة في هذا الباب في أنهم يبدأون في ماذا؟ في إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة. إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة. إذا الشمس طالعة نقول هذا نهار، إذا الجبل نقول هذا جبل، صحيح هذا جبل. طيب لماذا نناقش في إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة؟ والقرآن من منهجه أنه يستدل بالأمر الواضح البدعي على الأمر الخفي. قالوا لا، هذا للرد على السوفسطائيين الذين يشككون في حقائق هذه الأشياء. وقديما قالوا ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. تبيدك تدلل على أن النهار نهار من أصعب ما يكون. فمن أصعب ما يكون إثبات الشيء الواضح البين البدعي. إثبات البدعي يعني من أصعب ما يكون. الآن يعني إذا طلبت تعريفا للماء، ما هو الماء؟ ولذلك يقول وفسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني ليس هناك أوضح من هذا الأمر. فهو يعرف به لا يعرف هو. نعم، فهم عكسوا القضية كما جاء في بعض الأبيات. قال فهي كلحم جمل غث على رأس جبل واحد. كلحم، لحم جمل وغث ما بسمين في رأس جبل وعر، لا سمين فينتقى، يعني يستاهل الواحد يتعب ويصل إليه، ولا سهل فيرتقى في رأس جبل وعر، ولحم جبل غث غير سمين. قال كمثل لحم جبل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. قال وأحسن ما عندهم في قبل هذه، يعني مثلا عندهم التوحيد، عندهم إذا سلمنا من الإحراف في مفهوم التوحيد من جهة أخرى، قالوا التوحيد عند الفلاسفة هو نفي التركيب، هو نفي التركيب، أن الله واحد في ذاته غير مركب. وقالوا إن إثبات هذا التوحيد يستلزم نفي الصفات. المعتزلة من المتكلمين قالوا لا، التوحيد هو نفي الكثرة والتعدد، الكثرة والتعدد. قالوا إن لو أثبتنا الصفات للزم تعدد الذوات، وهذا ينافي التوحيد، فجعلوا التوحيد هو نفي الصفات صلى الله عليه وسلم. ويعني الأخيار منهم الذي أثبتوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية غاية ما يصلون إليه إثبات توحيد الربوبية، هذا المشركون الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشكون فيه أبدا، والله ما كانوا يجادلون ولا كانوا يشكون فيه. ولا إن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، ولا إن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فالمسألة بدهية مسلمة، ما هي جدال ولا شك. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، تعالى الله، الذي قال أكبر كلمة يعني يتهوى بها من فظاعتها، لما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلما أدركها الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. التوحيد الخالص، توحيد الألوهية وليس الربوبية. فهؤلاء غاية ما عندهم توحيد الربوبية. الرسل والكتب ما أنزلت لتوحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية ولا لتوحيد الربوبية، لأن هذا أمر مسلم ومعروف، إنما جاءت لتوحيد الألوهية الذي ينازع فيه القوم. فغاية ما عندهم في أصل الأصول وهو أصل الدين هو ماذا؟ إثبات توحيد الربوبية، أو حتى وليس هو بتوحيد الربوبية على معناه الصحيح، إنما هو إثبات واجب الوجود، أن خالق الكون أو صانعه أو موجده واحد. فهذا كما قال كمثل لحم جمل في رأس جبل وعر، لا سهل فينتقى، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. نعم، يقول وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم إلى آخره. قال وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا. اللي عندهم الصواب يأتي في القرآن في أسهل عبارة وأوضحها وأجلها. عندهم دليل الإمكان ودليل الحدوث على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وكلام طويل عريض قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقلون. في سطر واحد ودليل يعني قاصم لكل شبهة. لكن أدلتهم دليل الإمكان ودليل الحدوث ودليل مدويش ويوردون من الأدلة ما يفتح عليهم من الشبهات ومن مناقضة هذه الأدلة ما يبقى الإنسان في حيرة من أمره وعدم يقين. لكن مثل هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء طبعا، أم هم الخالقون هذه أكبر، أم خلقوا السماوات والأرض وهذه أكبر من أختها أعظم الأعمر، بل لا يقين. لذلك لما سمعها جبير والد جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يفر، يعني ما أراها شيء خلاص. نعم قال: وما وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمر، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. وصدق. يقول: لولا التنافس في الدنيا، وليس معنى التنافس في الدنيا يعني في الأموال، لا، وإنما الانتصار في الجدل والمناظرة. تنافس هنا تنافس معنوي في الدنيا، أي الانتصار في الجدل والمناظرة، لأن كل الكلام والفن هذا قائم على الجدل والمناظرة. نعم. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني، والمغني كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار، وهذا الكتاب في 17 مجلد وناقص أيضا، الموجود منه الآن 17 مجلد للقاضي عبد الجبار. نعم. المعتزلة من كتب المعتزلة. التوحيد طبعا عندهم ما هو؟ هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب؟ لا، إنما هو توحيد المشركين، توحيد لا لا لا لا لا. وليس هو الربوبية حتى بمعناها الكامل، الذي هو نفي الصفات في التوحيد، والمغني في أبواب التوحيد والعدل، العدل عندهم نفي القدر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وكتاب العمد هو من كتب الأشعري رحمه الله تعالى، من كتب الأشعري رحمه الله تعالى، لأنه له مؤلفات كثيرة جدا حتى بلغت ما يقارب 200، بل أوصلها بعضهم إلى 300 كتاب. ومن ميزات هذا الكتاب للحسن الأشعري رحمه الله تعالى وهو في مرحلته الوسطى، مرحلة الكلابية، أنه ذكر أكثر كتبه، ذكر مسميات كتب التي ألفها في هذا الكتاب، ورد فيه، قال رد فيه على المجوس وعلى النصارى وعلى الثانوية وعلى النظام وعلى العلاف وعلى ابن الراوندي، أخذ من هؤلاء الزنادقة والنصارى العافية والسلامة. لأبي الحسن الأشعري عندكم في التعليق ذكر أن الكتاب هذا إنه إنما هو من كتب القاضي عبد الجبار، وقال إنه المعتمد في أصول الفقه، وهذه من أشعرية المحقق شعيب الأرناؤوط، لأنه لا يريد أن يمس الأشعري بشيء من هذه، وليست هذه بالأولى، ويأتي لها تبعات. ليس هذا هو الكتاب المعني هنا في موضوع، لأن كتاب المعتمد في أصول الفقه هذا، وإن كان فيه بعض الكلام المقدمات في أصول الفقه، لكنه في أصول الفقه وليس في علم الكلام والجدل النصوص عليه هنا. فالصحيح أنه من كتب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، اسمه العمد. نعم. قال: يحللون بزعم منهم عقدا، هم يقولون بأنهم يعني هذا العلم يحللون العقد ويردون على الشبه، وهم في الحقيقة إنما العلم كله قائم على إثارة الشبه والتعقيد لا على التسهيل. قال: وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم. فقوله كتب التناظر لا المغني ولا العمد هو رد على، يعني أشار إلى طائفتين متكلمين من المعتزلة والأشاعرة، فيمثل المعتزلة كتاب المغني ويمثل الأشاعرة كتاب العمد. نعم. نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي، عندك أنا عندي الذي ما أدري، والفاضل الذكي يعلم، يمكنها الذكي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك، وهذا لا شك، هذا باعترافهم. نعم. طيب. قال: ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. أحسنت. نعم، لما ذكر أنهم كانوا تركوا علوم أهل الإسلام من الكتاب والسنة وطلبوا اليقين من علم الكلام، يبحثون عن اليقين، قال: من المحال، من المستحيل أن يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحصل من هذه ويحصل من كلام هؤلاء المتخبطين المتحيرين. أبدا، مستحيل، مستحيل أن لا يحصل من القرآن والسنة ويحصل من كلام هؤلاء. قال: بل الواجب، نعم، أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري والسمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد، وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، وتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. نعم، أحسنت. يقول: من المحال أن يحصل الشفاء، أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، هذا هو الأصل. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إلى غير ذلك من نصوص كثيرة جدا. فالسلامة والنجاة، سبيل النجاة هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب شفاء لما في الصدور، هدى ونور، نجاة للعباد. فمن ابتغى العزة والهداية والنور واليقين من غيره أضلناه، لا شك في ذلك. والكتاب والسنة هي الحكم المهيمن على كل ما سواهما، فكل ما سواهما يوزن بميزان الكتاب والسنة، إن قبله الميزان فعلى العين والرأس، ما قبله رد وضرب به عرض الحائط قائلا به من قبل. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، قول ابن عباس رضي الله عنه، هذا أبو بكر وعمر، فكيف قال أرسطو وقال ابن سينا، ولا قال الفارابي، وقال إخوان الصفا، ولا نسأل العافية، إلى غير ذلك. نعم، فهذا الأصل وهذا الواجب. ولذلك هناك كلمات يعني أريد أن أن أن أن أن تسمعوها بقلوبكم قبل ذلك، كلمات قليلة من قالها الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فرعوا لها معه. يقول رحمه الله تعالى: فالذي يتعين على المسلم، الذي يريد سبيل النجاة، فالذي يتعين على المسلم، يتعين على المسلم الاعتناء به، ما هو؟ قال: والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، ثم يجتهد في فهم ذلك، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما نهى عنه. قال: فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. يقول: الذي يتعين على المسلم يجب عليه الاهتمام به والاعتناء به أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، والذي جاء عن الله ورسوله إما خبر وإما أمر ونهي. الخبر عليه أن يصدق به، يؤمن به يصدق. الأمر والنهي وهو الأحكام العملية الأولى، الأحكام العلمية، ماذا يجب عليه أن يصدق بها، يؤمن، آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما إذا كانت أوامر ونواهي فالنواهي يجتنبها، خلاص حرام حرام، لا يبحث عن الرخص وعن الفتاوى وعن التأويلات يمنة ويسرة للتخلص من ما نهى الله سبحانه وتعالى. إن كان أمرا، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالله، فأتوا منه ما استطعت. ما كل أمر يستطيع أن يقوم به الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، حسب الطاقة والقدرة اجتهد. أما النهي ما في أحد يقول لا أنا ما أستطيع أن أترك هذا الشيء، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا عذر لأحد يقول لا والله أنا ما أستطيع أترك الدخان مثلا، ولا أنا ما أستطيع أن أقوم أصلي مع الجماعة، لا، بل هو صحيح، بل يستطيع، لكن الأوامر الفعل قد لا يستطيع أن يعني ينفذ ما أمر به، فهنا فليأت منه ما استطاع. هذا بالنسبة لموقف المسلم الذي يجب عليه، الذي يريد النجاة عند الله سبحانه وتعالى، أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، يجتهد بعد ذلك في فهمه والوقوف على معانيه ماذا تعني، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما نهى عنه. قال: فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. قال: وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعون لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة، هذا منهجهم. نعم، ما يحاكمون ما جاء عن الله ورسوله إلى قول أحد كائنا ما كان. نعم، بعض الناس يحاكم إلى واقع، والله إذا كان يخالف الواقع ولا يخالف أهواء الناس ولا رغباتهم، فبدل يبحث عن المخارج والمسالك للتنصل من هذه الإلزامات الشرعية. نعم، يقول رحمه الله تعالى: مثال ذلك في التركيب، لا قبلها، قال: وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، هذه من الألفاظ التي استعملها المتكلمون وجعلوا لها اصطلاحات من عندهم، لا هي اصطلاحات عرفية ولا اصطلاحات لغوية ولا اصطلاحات شرعية، بل إن المشكلة ما هي؟ أنهم يغيرون هذا المصطلح من حال إلى حال، إذا ألزموا بلوازم معينة تبطلوا هذا القول الذي قالوا به، قالوا لا إنما نعني به كذا. ولذلك مثلا في قضية أصل الأصول عندهم اللي هو واجب الوجود كما يسمونه، لهم في تحديد معنى واجب الوجود 5 تعريفات، كل طائفة لها تعريف، إذا ألزمتهم بتعريف مما قالوا به قالوا انتقلوا إلى الآخر، لا نعني ذا، إذا ألزموا بلوازم انتقلوا إلى الثالث. فالأمر في غاية الحقيقة التيه والحيرة والضياع والشك وعدم اليقين في شأنهم كله. مثل هذه الألفاظ مركب الجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، هذه يعني ألفاظ ومصطلحات محدثة وجعلوا لها معان لا هي التي دلت عليها اللغة ولا التي استعملها الشارع فيها. فيقول ونحن بين هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح. يعني مثلا الجسم لو نظرنا القرآن له معنى وله اصطلاح يعني في القرآن وفي اللغة، لكنهم يعنون به خلاف ما ورد في الاستعمال الشرعي أو في اللغوي. لا نعم، بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها، لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية. قال وإذا وقع الاستفسار والتفسير تبين الحق من الباطل. الأصل أن مثل هذه الألفاظ المجملة وهذه المصطلحات الحادثة قابل أن تنفى أو تثبت ماذا تعنون بها، ماذا تريد من قضية الجهة. إن أراد العلو فهذا مخالف للنص القرآني في إثبات العلو لله عز وجل. إن أراد أن الله في جهة محدودة مخلوقة من خلق الله عز وجل فإن هذا منتف عن الله سبحانه وتعالى، وهكذا يقاس عليها بقية مثل هذه المصطلحات، يستفسر ماذا يعنون بها، فإن عنوا بها معنى صحيحا قبل المعنى مع رد اللفظ، لأنه مشكل ومن فيه يعني تمويه واشتباه، قبل المعنى ورد اللفظ، يعني يجب أن يقتصر وخاصة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بالألفاظ الشرعية غير الموهمة لمعنى باطل، يعني هذه الألفاظ مجملة تحمل معنى باطلا ومعنى صحيحا، فيبقى الإنسان في حيرة. فحتى لو أرادوا بذلك المعنى الصحيح نقول لا، هذا المعنى الصحيح، لكن عليك أن تستعمل اللفظ الشرعي الذي لا إشبه لا إشكال فيه ولا إيهام للوضوح بمكان. لكن هم يتعمدون ترك المصطلحات اللغوية والمصطلحات الشرعية من أجل هذا الإيهام، لأن لو قال نحن ننفي العلو عن الله عز وجل ما حد قبلنا، هذا مخالف لنصوص القرآن. لكن إذا قال لا أنا أنفي التحيز عن الله عز وجل أو الجهة عن الله عز وجل، يبقى الإنسان قال الجهة والله شيء، الجهة يعني مفهوم الإنسان متبادر إلى ذهنه، شيء مخلوق محدود، الله سبحانه وتعالى منزه أن يحيط به شيء من مخلوقاته. فيعدلون عن المصطلحات الشرعية واللغوية إلى مصطلحات ابتدعوها من عند أنفسهم لتمرير مخالفاتهم الشرعية. نعم، لو قال واحد أنا أنفي الصفات، لذلك يقولون عن التوحيد عندهم، أنا لا أريد، يقول هو تنزيه الله، التوحيد هو تنزيه الله عن الأعراض والأبعاض والأغراض، الأعراض والأبعاض والأغراض والجهة والتحيز، تنزيه الله. يبدأ الإنسان بكلمة تنزيه، كل إنسان عشان كان ينزه ربه سبحانه وتعالى، لكن عن الأعراض، الأعراض يقصون بها الصفات، هل التوحيدنا في الصفات؟ الأبعاد الصفات الذاتية، إثبات اليد وإثبات العين وإثبات القدم لله سبحانه وتعالى، يسمونها إيش؟ أبعاضا لتمرير نفيها. الأغراض يعنون به الحكم والعلل في أحكام الله سبحانه وتعالى، يسمونها أغراضا، ما يقول نفي العلة والحكمة عن الله عز وجل، لكن ننفي الأغراض عن الله عز وجل، فالله لا يخلق لغرض. فيأتون بمثل هذه الألفاظ لتمرير مخالفاتهم للنصوص الشرعية. والجهة نفي العلو، والتحيز نفي الاستواء، ماذا بقى؟ لكن يريدون في مثل هذه العبارات الموهمة. نعم، يقول مثال ذلك، طولنا يعني. مثال ذلك، مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، فهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. فالثاني تركيب الجواز، فمن شرعي تركيب الجوار، والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. والثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. والرابع التركيب من الهيول والصورة كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة. ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات. هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف باللغة ولا في استعمال الشارع. فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خبرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخالف هل يمكن ذات مجردة من وجودها ووجودها مجرد عنها، هذا محال. فترى بالكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر مثالا على هذه الألفاظ المجملة. فهم يعتقدون أن التوحيد لله عز وجل هو نفي التركيب، ونفي التركيب. فماذا تعنون بالتركيب؟ التركيب له عندهم أكثر من ستة معاني، منها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الأعضاء، وهذا منفي عن الله عز وجل لا شك في ذلك. والثاني تركيب الجوار، وضرب له مثالا كمصراعي الباب. الباب له مصراعان والباب بينهما، وهذا يسمى تركيب الجوار، ولا شك أن الله منزه عن مثل هذا المعنى أيضا. نعم. والثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة، ويسمونها بالجواهر المفردة، أو ما يسمى الآن بالخلية أو بالذرة أو بالنيترون أو غير ذلك من التسميات المعاصرة، وهذه أيضا الله سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذه. الرابع التركيب من الهيولة والصورة. الهيولة أصل المادة، والصورة شكلها، وذكر لذلك مثالا بالخاتم. الخاتم مادته من الفضة، وشكل هذا الدائري الذي يكون على الأصبع، فهذا صورة من صور أيضا التركيب عندهم. قال وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركب من الجواهر المفردة، هو أطال الكلام في هذا، وهذا مما يدل على أشياء لا يعني يحتاج إليها، وتعقيد لا ثمرة ولا طائلة من ورائه. الخامس التركيب من الذات والصفات. التركيب من الذات والصفات، فهم يقولون إن أثبتنا الصفات لزم إثبات أن الله مركب من ذات والصفات، والتركيب ينافي الوحدانية، إذن ننفي الصفات. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول وهذا إن سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، فهذا اصطلاح منهم، هذا التركيب بهذا المعنى اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع. فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، سموه. إذا كان يعني الذات والصفات يسمى تركيبا فهذا ثابت لله عز وجل، لأنه لا توجد ذات إلا بصفات، أصلا ذات حقيقية إلا بصفات، والله سبحانه وتعالى متصف ووصف نفسه سبحانه وتعالى بهذه الصفات. وهذه التسمية سميتموه تركيبا أو غيره فإنها لا تغير من الحقائق شيئا، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فيضرب لذلك مثالا، لو أن الناس تعارفوا وقالوا خلاص نسمي الخمر، نسمي اللبن خمر، هل يحرم؟ الخمر حرام، لكن ليس هو هذا الذي سموه خمرا وأطلقوه. بالعكس تماما، إذا أطلقوا على المحرم اسما غير اسمها الصحيح فهل يحل؟ مثل الآن الربا سموه فوائد مصرفية، الربا ربا، سموه فوائد، سموه أرباح، سموه ما شاءوا فهو ربا حرام. فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، لا بالألفاظ. فهنا إذا كان ذات المتصف بالصفات يسمى تركيبا فسموه ما شئتم، لكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات وأخبرنا بهذه الصفات وجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات، وأنتم اصطلحوا ما شئتم. مع أن هذا الاصطلاح لا هو في لغة العرب التي نزل بالقرآن ولا هو في لسان الشارع في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال السادس التركيب من الماهية هو وجودها، وهذا أدهى وأمر، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، يتصور في الذهن أن الوجود شيء وماهية شيء آخر، مع أن الفلاسفة يقولون إن الوجود في الخارج والماهية ما كان في الذهن، أو بالعكس، لا، الوجود في الخارج ما كان واقعا والماهية ما كان في الذهن، ما كان في الذهن. هذا الكلام يعني لا قيمة له ولا عبرة له ولا فائدة فيه. قال وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ لا أبدا، لا يمكن وجود. ولذلك مؤدى كلامهم هو نفي وجود الله على الحقيقة، مؤدى كلامهم ولازم كلامهم هو نفي وجود الله على الحقيقة، وما أثبتوه من وجود إنما هو وجود ذهني فقط لا حقيقة له في الواقع. قال وأما في الخارج هل يمكن ذات مجرد عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ قال هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، هل ذاته وجوده أم غير وجوده، من النزاع الذي قال وهم في ذلك خط كثير، وأمثلهم طريقة رأى الوقف والشك في ذلك، قال والله ما فيه ذاته، هل هي وجوده ولا وجوده ولا ذاته، فتوقف. وهذا يعني مثال من أمثلة الحيرة والتخبط والتعقيد، كما قال ها وبالذي قالوا زادت العقد، التعقيد الذي لا طائل من ورائه، على حساب ماذا؟ على حساب الوقت والجهد والذهن والذكاء والعلم الذي كان يجب أن يصرف في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بأمر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الفقه في دين الله عز وجل هذا ليس من الفقه في الدين في شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه فيما الذي قال الله قال رسوله، لا في ما قال أرسطو ولا قال أفلاطون ولا قال ابن سينا ولا قال فلان ولا علا. فليس في شيء الفقه في مثل هذه العلوم والفهوم وغير ذلك، بل هو والله هو مما يحول بين الإنسان وبين طريق النجاة وإضاعة للأوقات في غير طائل. وهذا ما وقع فيه من وقع من هؤلاء. قال وسبب ضلال الإغلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد واهى إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. أحسنت. نعم. يقول سبب الإضلال، سبب الضلال، نعم الإضلال، هو الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى ماذا؟ الاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. هذا هو سبب الإضلال نسأل الله العافية والسلامة. قال وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما هو كلام، ولو زيد فيه كلام فاضي كانت أكثر انطباقا على ذلك. نعم، إنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، علم نافع ينفع الإنسان في دينه أو في دنياه. قال وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، قد لا يفيد بل مضرته أكثر من نفعه. تمام، مر معنا في كلام الغزالي رحمه الله تعالى، وهو إثارة الشبه والشكوك وعدم اليقين والحيرة. نعم، قال وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. القياس ينتفع فيه، بل هو من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى، وينتفع به في بعض الأمور، لا في الأمور المحسومة التي دل عليها الشارع أو فيما يتعلق بذات الله عز وجل، فهذه الأمور لا مجال للقياس فيها، لأن القياس يحتاج إلى أن يكون هناك علاقة بين المقيس والمقيس عليه. وما يزعمون بأنه من باب قياس الغائب على الشاهد فلا وجه للقياس أصلا، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإنما أتوا من هذا القبيل لأنهم قاسوا الغائب تعالى الله، يسمونه حتى إطلاق الغائب على الله لا يجوز، لأن الله رقيب شهيد سبحانه وتعالى لا يغيب ولا يطلق عليه الغائب. وإنما يمكن تجاوزا يقال الغائب يعني عن أبصارنا عن أنظارنا، لأن الله لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى. فالقياس كما كان واعي المعروفة هي قياس التمثيل وقياس الشمول، هذه تقتضي أن يكون هناك علة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه ما يمكن أن يكون رابطا مشتركا أو علة مشتركة أبدا، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قالوا وإنما يجوز قياس الأولى وهو أحد معاني ولله المثل الأعلى كما قال سبحانه وتعالى. فما كان صفة كمال في المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق سبحانه وتعالى فالله أولى أن يتصف به، وما كان يتنزه عنه المخلوق وأمكن أن يتنزه عنه الخالق سبحانه وتعالى فالله أولى أن ينزه عنه. ولكن مع ذلك فهذا المقياس ليس مضطردا وليس دائما. لماذا؟ لأن بعض ما هو صفة كمال للمخلوق وهو صفة نقص لله عز وجل، مثال ذلك الولد الصاحب أو الولد، فهم يذمون الإنسان إذا كان إن شانئك هو الأبتر، الأبتر الذي لا عاقبة له لا ولد له، يعتبرونها عند الناس مذمة صح ولا لا؟ لكن بالنسبة للخالق هي صفة كمال، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهذه صفة كمال في المخلوق لكنها صفة نقص في الخالق سبحانه وتعالى. فحتى قياس الأولى ليس مضطردا على كل حال. قال وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس أمثاله ينتفع به في موضع آخر. نعم، القياس مثل في الفقه أو غيرها يعني ينتفع به في بعض الأمور، مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر لاشتراكهما في علة الإسكار، فهذا مما يفيد، قياس يفيد، يعني الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وجعل علة التحريم هو الإسكار، فبناء عليه كلما كان مسكرا وإن لم يكن خمرا فهو يأخذ حكم التحريم، يأخذ حكم الخمر، فهذا من القياس النافع وعليه فقس. نعم، قال وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، لأن يقولون إن إبليس أول من قاس القياس الباطل، أول من قاس إبليس، وهو قياس ما هو حينما قال حيث لم يسلم لأمر ربه، اعترض على أمر الله عز وجل، اعترض على النص بماذا؟ بالقياس، فقال بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنت خلقته من نار، خلقتني إبليس يقول خلقتني من نار وخلقت آدم من طين، وهذا صحيح، والنار خير من الطين إذن النتيجة أنا خير من آدم فكيف أسجد له؟ فاعترض على ربه بالقياس، فهو يعني شيخ أهل القياس في هذا، ونفسي بهذا الأمر يعني ما ذكر بعده من نصوص إنما هي تدل على التسليم والإيمان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نعلق عليه بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح نعم. يقول ثم ذكر بعض النصوص الدالة على وجوب الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني من أراد الهدى من غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني يلقى جزاءه. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كنتم تحبون الله حقيقة وتعظمون الله وتقدرون الله عز وجل فعليكم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثمرة هذا الاتباع ما هو؟ يورث محبة الله. فاتبعوني، من اتبع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن اتبع الرسول فقد أحبه الله، وهذه أعظم. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب أن الله يحبك. قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إضافة إلى هذه المحبة غفران الذنوب، إن شاء الله يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم سبحانه وتعالى أنه لا يتحقق الإيمان منهم إلا بتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجعلوه حكما وليس العقل، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرضوا بحكمه لا مجرد يحكمونه، إن وافق هذا حكم بني إسرائيل، إن وافق ما يريدون قبلوه وإن خالف ردوه، لا ويسلموا تسليما. نعم. أخ يسأل يقول إعادة تفصيل في إطلاق الغائب على الله عز وجل. أقول لا يجوز إطلاق الغائب على الله عز وجل، فإن الله شهيد رقيب سبحانه وتعالى وليس غائبا، إنما يجوز على اعتبار أنه غائب عن الأنظار بهذا القيد فقط، أما الله سبحانه وتعالى فالله شهيد والله رقيب سبحانه وتعالى، فلا يطلق عليه اسم الغائب إلا بمعنى الغائب عن الأنظار فقط، فإن الله لا يرى، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غائب عن الأنظار. يسأل الأخ عن كتاب إحياء علوم الدين، احنا تكلمنا عن هذا، فيه حق وباطل، وباطله أكثر من حقه، يعني ومصنفه رحمه الله تعالى في آخر حياته عرف أنه لا يؤدي إلى ثمرة، فرجع إلى السنة الصحيحة، لأنه ملئ بالحكايات والموضوعات والأحاديث المكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الجوانب الوجدانية العاطفية السلوكية صحيحة لا شك في ذلك، ولذلك استنبط منه بعض العلماء يعني منهاج القاصدين وغيرهم، حاولوا أن يأخذوا المعاني الصحيحة فيه ويعني استخلصوها من ذلك الكم الهائل من الغث والسمين، استنبط بعض العلماء في منهاج القاصدين وكتاب الآخر تهذيب ليش اسمه الكتاب الثاني تهذيب السالكين أو حول هذا الاسم، لا مو منهاج السالكين، تهذيب أظن تهذيب السالكين هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى مدارج السالكين Thank you.